تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول أفطرت يوم في رمضان، لأن الدكتور فضيلة الشيخ وصف لها شراب يشرب في الصباح، وتقول لم أجد في ذلك شيء فأفطرت ذلك اليوم، هل أقضي هذا اليوم؟ لا بد أن تقضيه طيب، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت المتصلة. لو سمحت يا شيخ، تقول هل مع الكفارة صدقة، مع الإفطار صدقة؟ لا لا، القضاء فقط. قضاء. طيب جزاكم الله خير. نأخذ اتصال آخر. شكرا للأخت المتصلة.